بسم الله الرحمن الرحيم. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، ما زلنا نتكلم في باب التنازع، وقد حدث تنازع بين الطلاب في بعض المسائل. التنازع قلنا أن يتقدم عاملان أو أكثر، وأن يتأخر عنهما معمول أو أكثر، فإن بحيث يكون كل واحد من العاملين يطلب هذا المعمول المتأخر، واشترط المصنف في العاملين أن يكونا فعلين متصرفين أو اسمين مشتقين يعملان عمل الفعل، فلا يكون بين الحروف ولا يكون في الأفعال الجامدة على القول الراجح. تمام؟ طيب، هذان المعمولان يريدان هذان العاملان يريدان المعمول ماذا؟ إما يريدانه منصوبا، إما يريدانه مرفوعا، فهمنا؟ إما واحد يريده مرفوعا وواحد يريده منصوبا، إما يريدانه محفوظا، إن تفهمني مختلفة. فإذا قلنا مثلا جاء ودخل الطلاب، جاء فعل ماضي ودخل معطوف عليه والطلاب فاعل لمن؟ عند البصريين قالوا للثاني. لماذا الثاني؟ قالوا هو القريب، والقريب هو أولى بالعمل، فإن وعند الكوفيين قالوا الأول. لماذا؟ قالوا هو السابق وهو الذي طلب أولا، يعني جاء فعل ماضي. طيب ودخل، قالوا قبل أن تقول دخل أين فاعله؟ جاء فعل ماضي يطلب فاعلا، أين فاعله؟ فهو يريد فاعلا، فنعطيه الفاعل أولا، ثم يأتي الثاني بعد ذلك فلا يجد فاعلا ظاهرا فنعطيه الضمير. قلنا إذا عمل الأول على مذهب الكوفة نعطي للثاني كل ما يحتاجه من الضمائر، وإذا عمل الثاني على مذهب البصرة نعطي الأول ضمير الرفع فقط. فعلى مذهب الكوفة سنعمل الأول، جاء هو العامل في الطلاب، هذا مذهب الكوفيين. نقول الكوفة جاء هو العامل، أين فاعل دخل؟ لا بد أن تعطيه فاعلا ضميرا، تقول جاء ودخلوا الطلاب، لأن الطلاب جمع، فلا بد أن نعطيه الفاعل ضميرا. فإن هل يحتاج مفعولا؟ لا يحتاج، يبقى على هذا. وعلى مذهب البصرة نعمل الثاني في الاسم الظاهر ونهمل الأول عنه، فالأول يأخذ الضمير، فماذا نقول؟ نقول جاءوا وماذا؟ ودخل الطلاب. تمام؟ فنعطي الضمير لمن؟ نعطي الضمير للأول لأن الثاني هو العامل. واضح؟ وهنا كلاهما يحتاج إلى مرفوع. طيب نريد مثالا لما يحتاج منصوبا، أقول مثلا قابلت وأكرمت زيدا. قابلت فعل وفاعل، وأكرمت فعل وفاعل، كل منهما يحتاج مفعولا. زيد يصلح أن يكون مفعولا لقابلت ولأكرمت، لمن نعطيه؟ على مذهب الكوفة نعطيه لقابلت. فإذا أعملنا الأول نعطي للثاني كل ما يحتاج من الضمائر. قابلت هو الذي ينصب زيد، أكرمت فعل وفاعل يحتاج مفعولا نعطيه أكرمته. فإن فالهاء تعود على زيد وهو متأخر، متأخر في اللفظ وحقه التقدم. طيب كيف تضبط المسألة لكي لا يحدث لبس؟ قدم المفعول إلى مكانه، قدم زيدا إلى مكانه، قدم الطلاب إلى مكانه، فقل جاء الطلاب. ماذا تقول بعد ذلك؟ ستقول جاء الطلاب ودخلوا. قدم زيدا هنا، ماذا تقول؟ تقول قابلت زيدا و أكرمته، فهذه الهاء تعود على زيد. هذا على مذهب من؟ الكوفة. وعلى مذهب البصرة سنعمل الثاني فلا نعطي الأول شيئا. لماذا لا نعطيه شيئا؟ قالوا يأخذ الرفع لأنه عمدة، وأما النصب والخفض فهو ليس بعمدة ولا يجوز أن يعود على متأخر. فعند ذلك على مذهب البصرة سنقول قابلت، لا وأكرمت زيدا، فأكرمت هو العامل في زيد، وقابلت فعل وفاعل، أين مفعوله؟ محذوف. لماذا محذوف؟ لأنك لو وضعته ضميرا، لو وضعته ضميرا فهذا الضمير سيعود على من؟ على زيد، وزيد متأخر في اللفظ نعم وفي الرتبة، لأن هذا هنا كان مكانه مقدما، فهو يعود على متقدم في رتبته ولكنه متأخر في لفظه. أما هذا فلا، فعند ذلك لا يجوز الإضمار هنا. وقال بعضهم يجوز، ولكن المعروف أنه لا يمكن لكي لا يعود الضمير على متأخر. طيب يقول قائل ولماذا عاد الضمير هنا في جاءه على متأخر؟ ما سبب ذلك؟ سبب ذلك أن الضمير هنا عمدة، عمدة يعني هو فاعل، والفاعل لا يحذف، وأجاز بعضهم حذفه كما ذكر هنا عن الفارسي وعن السهيلي، فهمنا الكسائي والسهيلي أجازوا الحذف، ولكن المشهور أنه يبقى. لماذا؟ لأنه عمدة والعمدة لا يحذف. وانتبه إلى مسألة عمدة وفضلة، فهمنا، لأننا نحتاجها اليوم بإذن الله. فالواو هنا ضمير الفاعل فهي عمدة لا يجوز حذفه، فلهذا ظهر. أما الهاء فليست بعمدة فيجوز حذفها. ومثله ضمير الجر أيضا، لو قلت مثلا مررت و ومر على مذهب الكوفة بأخوالك، مررت بأخوالك، أنا مررت فعل وفاعل يحتاج إلى مررت فعل وفاعل يحتاج إلى جار ومجرور، هذا فعل لازم يحتاج إلى جار ومجرور، والفعل مجرى يحتاج إلى جار ومجرور. عندي بأخويك، لمن نعطيه؟ إن أعطيناه للأول على مذهب الكوفة فإن نعطي للثاني كل ما يحتاج إليه. تقول مررت ومجرى يحتاج إلى فاعل نعطيه الفاعل، تفهمني، ويحتاج إلى مجرور نعطيه المجرور. ستقول مررت ومر بي بأخويك. طيب يوسف لا يفهم الجملة، نفس الكلام، قدم هذا، قدمه إلى مكانه، ماذا ستقول؟ كيف تنطق؟ ستقول مررت بأخويك ومر بي، المعنى واضح، تفهمني، مررت بأخويك ومر بي، كل ما في الأمر أنه تأخر. فعند ذلك نعطي للثاني كل ما يحتاج. لماذا؟ لأن الضمير وإن عاد على متأخر، إن عاد الضمير على متأخر في لفظه ولكنه مقدم في رتبته، هذا مكانه أصلا، فهمنا؟ هذا مذهب الكوفيين. وعند المصريين يعطون بأخويك للثاني، فماذا يقولون؟ يقولون مررت ومرت مثلا بأخواك، فأخواك فاعل لمن؟ فاعل لمرة. وأين الجار والمجرور لمررت؟ لا نعطيه. لماذا؟ لأنك لو قلت مررت بهما فهذا الضمير يعود على من؟ على الأخوين، وهو متأخر في اللفظ والرتبة، فنحذفه. لماذا نحذفه؟ لأنه فضلة، والفضلة يحذف بسهولة بعكس العمدة الذي لا يحذف. المثال الأول من المار؟ أنا مررت بهما وهما مر بي، كلاهما مر، ولكن مررت فعل وفاعل بأخويك فارحموني، وهنا هما أيضا أنا مررت بهما وهما أيضا مر بي. قبل أن ندخل ألف باثنين. نعم، أنا كنت أريد أن أقول إذا عمل الأول في الجار والمجرور فإننا سنعطي الثاني فاعلا وجوبا ونعطيه جارا ومجرورا وجوبا. في الجهة الثالثة مرة شخص آخر. لا لا لا لا، سنتكلم عن الثالث. إلى هنا مفهومة؟ طيب، إذن تنازع عاملان في معمول، وربما يتنازع أكثر من عاملين في المعمول، أكثر من عاملين في معمول. تقول مثلا مثلا كما صليت وسلمت، انتبه إلى المثال، وضربت نعم على إبراهيم، كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم. صليت فعل وفاعل، سلمت فعل وفاعل، باركت فعل وفاعل، على إبراهيم جار ومجرور، متعلقان بصليت أو بسلمت أو بباركت، محتمل. طيب، على مذهب الكوفة يعمل الأول، وعلى مذهب البصرة يعمل الثاني أو الأقرب. طيب، أيها الثاني وأيها الأول؟ نحن نقول صليت هو الأول وإبراهيم متعلق به، أو سلمت هو الثاني بالنسبة لصليت وهو الأقرب بالنسبة لصليت، ولكنه هو الأول بالنسبة سلمت، هذا ثاني أو أول؟ بالنسبة لصليت هو الثاني، بالنسبة لبركت هو الأول. طيب، ما فائدة هذا؟ فائدته نقول على إبراهيم سيتعلق بصليت، سنعطي للثاني والثالث كل ما يحتاج. فماذا نقول؟ سنقول صليت وسلمت عليه وباركت عليه على إبراهيم. صليت. محمد لا يفهم المثال، نقول قدم هذا إلى مكانه، هذا هو العامل، فقدم على إبراهيم، قل كما صليت على إبراهيم وسلمت عليه وباركت عليه، المعنى مستقيم. طيب، وإذا أعملنا سلمت، إذا عمل سلمت في الجار والمجرور، لا نعطي صليت شيئا، لا نعطيه جارا ومجرورا لأنه السابق، وسنعطي باركت كل ما يحتاج إليه. فماذا سنقول؟ ستقول كما صليت ولا نعطيه شيئا، وسلمت هو العامل، وباركت عليه، ثم على إبراهيم. طيب، وإذا أين العامل هنا في إبراهيم؟ سلمت، فقدمه إلى مكانه، فقل كما صليت فلا نعطيه شيئا، وسلمت على إبراهيم وباركت عليه. واضح؟ إذن لو أردت أن تتبين المعنى على مذهب الكوفة فقدم المعمول إلى موضعه، وانظر كيف تنطق الجملة، ستجد نفسك تنطق الجملة نطقا مستقيما. فيها مشاكل إلى هنا؟ واضح؟ طيب، هل يمكن أن يكون أكثر من ثلاثة عوامل؟ لا بأس، قل وترحمت وتكرمت، لا بأس، وسيكون نفس الكلام. طيب، سنأتي بالمحجية بعد ذلك، هذا فقط بسيط. أنا أقول أين العامل؟ عندي صليت وسلمت وباركت، أين العامل؟ اختر العامل وقدم المعمولة بعده وانظر إلى الجملة. أنا سأختار صليت عاملة مثلا، سنختار هذا، قدم المعمولة إليه، قلت صليت على إبراهيم، فماذا ستقول في سلمت؟ ستزيد عليه ليعود على المتقدم ضمير وبالغت عليه. طيب اختار عبد الحليم أن نعمل سلمت فهمنا، فإذا أعملت سلمت لا تعطي صليت المجرور، لأنك لو قلت صليت عليه طيب وسلمت على إبراهيم عليه الهاء تعود إلى من؟ هذا ممنوع لأنه ليس بعمدة. لا نعم سيبقى بدونه لأن هذا فضل والفضلة يحذف، تفهمني؟ فعند ذلك لا نعطيه هذا. صلى على من؟ نعم صلى على من؟ على النبي. صلى على إبراهيم. نعم سيد لكن حذفنا جميل، ونحن قلنا الفضل يجوز حذفه لأنه دل عليه الدليل، نحن عرفنا أن الكلام عن إبراهيم فيجوز الحذف. فهمت؟ العمدة هو الذي اتفقوا على عدم الحذف، أو لا نقول اتفقوا، أكثرهم قال لا يحذف وأجازه بعضهم بكله كما رأينا في البيت. طيب انظر إلى مثال لتنازع بين أكثر من عاملين وأكثر من معمولين. نحن هنا جئنا بمعمول واحد، سنأتي بمعمولين مثلا نمسحه. طيب انظر إلى المثال، لو كنا انظر إلى هذا المثال، قابل وأكرم الرجلان الصديقين. قابل وأكرم الرجلان الصديقين. فقابل فعل يحتاج إلى فاعل ومفعول، وأكرم فعل يحتاج إلى فاعل ومفعول. الرجلان فاعل لمن؟ يقابل أو أكرم. والصديقين مفعول لمن؟ فهمنا؟ فعلى مذهب البصرة، على مذهب الكوفة أولا، سنعطيهما لمن؟ سنعطيهما للأول، فنعطي للثاني فاعلا ومفعولا. طيب قدم الرجلان الصديقين هنا، فماذا ستقول؟ ستقول قابل الرجلان الصديقين وأكرما هما، فنعطيه فاعلا ونعطيه مفعولا. أكرما للرجلان هما الصديقين، فستقول هكذا قابل وأكرماهما الرجلان الصديقين. هذا على مذهب الكوفة. وعلى مذهب البصرة سنقول قابل وأكرم الرجلان الصديقين. أكرم هو العامل في الفاعل والمفعول. ماذا نعطي قابل؟ الرفع فقط. وأين النصب؟ لا نعطيه النصب لأن النصب فضلة والرفع عمدة، فنترك الرفع لأنه عمدة، وأما النصب فلا يعطى. فهمنا؟ طيب مثال آخر، لو قلت أنا سآتي الآن، أنا جئنا هنا بفعلين وبمعمولين، فهمنا؟ طيب انظر إلى صورة جديدة، لو قلت مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين. تسبحون وتحمدون سبحان الله والحمد لله وتكبرون، هذه ثلاثة أفعال كل فعل مع فاعله. تمام؟ دبر هذا ظرف يعني خلف بعد، دبر كل صلاة ظرف، هذا الظرف متعلق بالتسبيح، هل تسبحون بعد كل صلاة أو هو منصوب بتحمدون، تحمدون بعد كل صلاة، أو هو منصوب بتكبرون، تكبرون بعد كل صلاة. فإن 33 مفعول مطلق، يعني 33 تسبيحة مفعول مطلق منصوب بتسبحون، يعني تسبحون تسبيحا 33، أو تحمدون تحميدا 33، أو تكبرون. فعندي ثلاثة عوامل، تسبحون وتحمدون وتكبرون، وعندي معمولان، هذا ظرف وهذا مفعول مطلق. طيب لمن نعطي هذا الظرف والمفعول المطلق؟ هل نعطيهما للفعل الأول أو للثاني أو للثالث؟ قلنا يجوز. فإن أعطيتهما للأول، إن أعطيتهما لتسبحون، قدمهما في المعنى في العقل، تقول تسبحون ظهر كل صلاة 33، تمام؟ ثم نقول وتحمدون نريد ضميرا يعود على الظرف فيه، لأن الظرف بتقدير معنى فيه، هو بتقدير معنى فيه، أما الضمير الذي يعود عليه لن يكون بالتقدير، سيكون الضمير مع فيه. فيه 33 نريد ضميرا يعود عليها، نقول إياها. وتكبرون فيه يعني في دبر كل صلاة، إياها يعني هي 33، لأنها 33 تسبيحة، هذا عدد. فهمنا؟ فيه إياها، ثم نقول دبر كل صلاة 33، وهكذا ستكون الجملة. إذا عملت تسبحون ستقول تسبحون وتحمدون فيه إياها وتكبرون فيه إياها دبر كل صلاة 33، تمام؟ فإن أعملت تحمدون لا تعطي تسبحون شيئا إلا الفاعل ويكفي هذا، وتحمدون هو الذي سينصب الظرف والمفعول المطلق، فتكبرون سيحتاج ضميرين، تسبحون وتحمدون وتكبرون فيه إياها دبر كل صلاة 33. وإذا أعملت تكبرون كما هو الظاهر في الحديث فلا تعطي تسبحون ولا تحمدون شيئا من المنصوب على الظرفية أو المنصوب بالمفعولية المطلقة، لأنهما فضلتان فلا تعطيهما شيئا وهما مفهومان من الصيغ. واضحة الصورة مفهومة، وهكذا يكون أسلوب التنازع، أن يكون في الكلام عاملان أو أكثر، ويتأخر عنهما معمول أو أكثر، وكل من العاملين يكون طالبا لهذا المعمول أو المعمولات المتأخرة. جيد. طيب لماذا حذفنا ضمير النصب أو الجر من العامل الأول إذا كان الثاني هو العامل؟ لماذا حذفنا النصب والجر من الأول إذا كان الثاني هو العامل في الظاهر؟ هم يسمون الذي يعمل في الضمير يسمونه مهملة، والذي يعمل في الظاهر يسمونه عاملة. لماذا حذفنا النصب والجر من الفعل المهمل؟ فإن لكي لا يعود على متأخر، ولأن النصب والجر فضلتان. فإن أما الرفع فهو عمدة. طيب والسؤال، ماذا لو كان ضمير النصب عمدة؟ هو نصب ولكن عمدة، كما في كان وأخواتها، لأن اسم كان وخبر كان مبتدا وخبر في الأصل، كما في مفعولي ظن، لأن مفعول أول مفعول ظن الأول ومفعول ظن الثاني في ماذا؟ في الأصل مبتدا وخبر، فهما عمدتان، فإن حذفته فقد حذفت عمدته. قالوا في مثل هذا الحال نتركه ولا نحذفه. الفراء قال، وهذا مذهب جيد، قال نتركه ولكن نؤخره لكي لا يكون، لأنه ضمير نصب، نؤخره لكي لا يعود على ماذا؟ على متأخر في اللفظ وجد. وهذه المسألة التي وقفنا عندها في الدرس السابق. طيب، ولهذا أكدت على مسألة ماذا؟ العمدة والفضلة. إذا كان الضمير عمدة والثاني هو العامل، لاحظ لو أن الأول هو العامل لا مشكلة، لأن الثاني يأخذ كل شيء. كلامنا الآن إذا كان الثاني عاملا في الاسم الظاهر على مذهب الكوفة، فإننا نعطي الأول ضمير الرفع فقط لأنه عمدة. قالوا ونعطيه ضمير النصب أيضا إذا كان عمدة في باب ظن وأخواتها أو باب كان وأخواتها، ولكن المشهورة الراجح أننا نقدره متأخرا. انظر في الكتاب، قال وقفنا عند قوله الفراء يقول إن استوى العاملان في طلب المرفوع جاء و، لو كنا جاء ودخل زيد، العامل الأول يحتاج مرفوعا والثاني يحتاج مرفوعا وزيد، قال الفراء إذا كان مستويين في طلب المعمول فإننا لا نقدر شيئا ونقول هذا المعمول لهما. إن استوى العاملان في طلب المرفوع فالعمل لهما يعني معا، فتقول قام وقعد أخواك فعند الفراء، عند الفراء هذا جيد ولا بأس به. لماذا؟ لأن قام يحتاج فاعلا وقعد أيضا فالعامل لهما. وإن اختلف يعني إذا اختلف في الطلب، قال فإننا نقدره متأخرا. تفضل. الاستواء في الفاعلية والمفعول في الطلب، في الطلب انظر أنا قلت جاء طيب ودخل، هذا يريد فاعلا وهذا يريد فاعلا، أقصد هذا استواء. طيب نقول قابلت وأكرمت، هذا يريد مفعولا وهذا يريد مفعولا، فهمت؟ فالفراء يقول ما يأتي بعد ذلك يريد نعطيه لهما معا، ولا نقدر لهذا ضميرا ولا نقدر لهذا ضميرا، بل هو لهما في نفس الوقت. طيب نعم. وإذا اختلف جاء وأكرمت، فالأول يريد كلمة زيد فاعلا، جاء يحتاج زيد فاعلا، وأكرمت يريد مفعولا، يريده مفعولا، فلمن نعطيه؟ هل نرفعه لأكرمت أو ننصبه؟ هل نرفعه لجاء أو ننصبه لأكرمت؟ لمن نعطيه؟ قال العلماء على ما قلنا في مثل هذا، إذا أعطيته الأول فهذا مذهب الكوفيين فنعطي الثاني الضمير أكرمته، وإذا عملت الثاني مذهب البصريين فنصبت زيدا فنعطي الثاني ضمير مستمر تقديره هو. الفجاء هنا قال لا، بل نعطي الضمير ولكننا نؤخره، فتقول جاء وأكرمت زيدا إذا نصبت زيد، فتعطي جاء ضميرا هنا هو، أقول جاء وأكرمت زيدا هو، ما هذا هو يقول فاعل لجاء. طيب لماذا جئت به هنا ولم تقدره في موضعه؟ قال لكي لا يعود على متأخر، هذا إذا عملت السبب. وإذا عملت المتأخر ستقول ماذا؟ هذا إذا عملت المتأخر القريب، إذا عملت الأول فتقول ماذا؟ جاء وأكرمته زيد ولا مشكلة في هذا. كلام الفجاء لكي لا يعود الضمير على المتأخر، فقال نقدر الضمير ولكننا لا نقدره في موضعه بل نقدره متأخر. طيب كذلك إذا كان الضمير منصوبا وهو عمدة، قال المصنف وإن احتاج الأول لمنصوب، الفعل الأول يحتاج إلى ضمير منصوب لفظا أو محلا، منصوب في لفظه أو في محله، فإن أوقع حذفه في لبس، إذا كان حذفه يسبب لبسا في الكلام، أو كان العامل من باب كان أو من باب ظن، لأن العامل من باب كان المنصوب بعده عمدة، ومن باب ظن المنصوب بعده عمدة ليس فضلة، فلا يحذف. قال وجب إضمار المعمول مؤخرا. تقول استعنت واستعان علي زيد به. انظر إلى المثال، استعنت يعني طلبت المساعدة. جيد. واستعان طيب علي طيب. وثم نقول نعم زين لا نريده دقيقة. أنا استعنت بزيد وهو استعان علي، أنا طلبت منه المساعدة وهو طلب من الآخرين مساعدة علي، فالفعل استعان، استعان ب يعني يعني طلب منه المساعدة، استعان على يعني يعني عاداه طلب مساعدة من غيره عليه. فهنا أنا أريد أنني استعنت به وهو استعان علي، فنحن أعطينا زيدا للفعل استعان الثاني، فالأول يحتاج إلى ضمير يعود على زيد، فهمنا؟ ولكننا لا نستطيع أن نقول به هنا. لماذا؟ لأنه سيعود الضمير على متأخر، فهمنا؟ سيعود الضمير على من؟ على متأخر. طيب إذا نحذفه على المشهور، قال لو حذفته يحدث لبسه، لأننا نريد أنه استعان به، أما الثاني فاستعان عليه، تفهمني؟ فعند ذلك لا بد من ذكره لأن حذفه يسبب لبسا. قالوا سنذكره، أين نذكره؟ لو ذكرته في مكانه فإنه سيكون عائدا على من؟ على متأخر، وهذا ممنوع وهو فضلة. ولو حذفته لأنه فضلة سيوقع في لبسه، لا ندري استعنت به أو عليه، قالوا عند ذلك نذكره متأخرا هنا. لماذا؟ لكي يكون عائدا على متقدم، فإن في اللفظ لا في الرتبة، ولكي يذهب اللبس. واضح. كذلك لو كان من باب ظن، لو قلت مثلا أو من باب كان، كنت وكان زيد صديقا إياه، انظر كنت أين مثلا صديقا وكان زيد صديقا كنت فعل واسم كان، فعل ناسخ واسمه، وكان فعل واسمه، الأول يحتاج خبرا والثاني يحتاج خبرا. كلمة صديقا هي خبر لمن؟ لكنت أو لكان؟ فهمت؟ على مذهب الكوفة سنعطيه للأول، فهمنا؟ فيكون كنت صديقا وكان زيد، سيحتاج ضميرا هنا إياه، كان زيدا كان زيد إياه منفصلا أو متصلا، يعني وكانه أو وكان إياه لا بس. إذا أعملت من؟ الأول. والكلام هنا ليس في هذا، الكلام لو أعملنا الثاني على مذهب البصرة، صديقا هو مفعول لكان على مذهب البصرة، فأي هو خبر كان، فأين خبر كنت؟ خبر كنت ضمير تقديره هو، قالوا هو يعود على متأخر، فهمنا؟ ونحن قلنا ضمير النصب يحذف، فهمت؟ ولكن ضمير النصب هنا عمدة ليس بفضلة، لأن خبر كان عمدة، فهمنا؟ قالوا عند ذلك نقدره ولكن ليس هنا، نقدره متأخرا، فتقول كنت وكان زيد صديقا إياه، إياه تعود على الصديق، ولم نقدرها في مكانها لكي لا يكون الضمير عائدا على متأخر فنؤخرها لتعود على المتقدم، مفهوم؟ ومثله في باب ظن، تقول مثلا ظنني وظننت زيدا قائما إياه، ظنني وظننت دقيق، ظنني وظننت زيدا قائما، ظنني ظن فعل زيد والياء مفعول به، تمام؟ الياء ظن فعل والياء مفعول به أول. ظن يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى فاعل ويحتاج إلى مفعول به ثاني. تمام؟ ظننت فعل وفاعل، زيدا مفعول به أول، قائما مفعول به ثاني. على مذهب البصرة ظننت هو العامل. طيب ماذا نعطي لظنني؟ هو يحتاج إلى فاعل ويحتاج إلى فاعل وإلى مفعول به ثاني، فهمنا؟ طيب فالفاعل نعطيه فاعلا، ظن يعني هو ضمير مستتر تقديره هو، هو نقدره هنا في محله يعود على زيد لأنه عمدة، والعمدة يقدر في محله هو عمدة مرفوعة. طيب والمفعول الثاني الذي يدل على القيام نقدره ظننيه أو ظنني إياه. قال العلماء هذا ضمير نصب، وضمير النصب لا يظهر هنا. طيب ولا يجوز حذفه لأنه عمدة، لأن المفعول الثاني لظن أصله خبر في الأصل. قالوا عند ذلك نقدره متأخرا نقول إياه. نعم، لأنه منصوب يتأخر، فتقول ظنني وظننت زيدا قائما إياه. أما لو أعملت ظنني، لو أعملت هذا على مذهب الكوفة ستجعل زيدا فاعلا لظنني وقائما مفعولا، ستقول ظنني زيد قائما، قدمها ظنني زيد قائما وظننته إياه. طيب ظننته إياه، فستعطي هنا هذا المفعولين ظننته إياه هنا، فهمنا؟ واضح؟ أنا أقول ظنني وظننت زيدا قائما، الفعل ظنني يحتاج إلى فاعل ومفعول، وظننت يحتاج إلى مفعولين لأنه هو فعل وفاعل، ظننت فعل وفاعل يحتاج إلى مفعولين. عندي زيد وقائم، هل هما مفعولان لظننت أو فاعل ومفعول لظنني؟ يجوز يجوز. إذا جعلتها لظننت مفعول، إذا جعلتهما مفعولين ونصبت لظننت سنعطي هذا فاعلا مقدرا ومفعولا ظاهرا نجعله متأخرا، وإذا جعلتهما لظنني سنرفع زيدا ظنني زيد قائما، ونعطي ظننت ضميرين في مكانهما يعني وظننتهما وظننته إياه نعطيهما. مفهوم هذا جميل. قال المصنف وقيل في باب ظن وكان يضمر مقدما. قال بعضهم لماذا لا نضمره في مكانه حتى لو كان منصوبا فهو عمدة، كما أضمرنا الفاعل نضمر هذا في مكانه لأنه عمدة. هذا قول المشهور أنه يضمر مؤخرا، ولكن قال هنا بالبناء للمجهول قيل كذا، وهذا عند الأصوليين يدل على أن القول أضعف من غيره. فقال قيل يظهر، هنا يقول قيل يضمن مقدما، وقيل بل يظهر، وقيل يحذف. قال ابن هشام وعندي هذا هو الصحيح حتى لو كان عمدا نحذفه. قال ابن هشام وعندي هذا صحيح. لماذا؟ قال لأنه حذف لدليل، ومعلوم عندنا أن مفعول ظن، أن مفعولي ظن وأن اسم كان وخبرها يجوز حذفها لدليل. فإن مر بنا في باب ظن وخواتها ولا تجز هنا بلا دليل سقوط مفعولين أو مفعول، إذا كان الدليل موجودا فيجوز حذف المفعول به. فهو هنا يقول عندي أننا لو حذفناه لا بأس به حتى وإن كان عمدة لأنه دل عليه الدليل. ولهذا قال ابن هشام قيل يحذف وهو الصحيح، يعني هو يميل إلى هذا المذهب لأنه حذف لدليل، فهمنا؟ ثم قال وإن كان العامل من غير بابي كان وظن، إذا كان غير هذين البابين لأن المنصوب فيه عمدة، إن كان غير هذا وجب حذف المنصوب مطلقا، كما قلنا من قبل ماذا؟ قابلت وأكرمت زيدا، فإذا جعلت زيدا لأكرمته فقابلته مفعوله محذوف وجوبا وجب حذفه لأنه فضل فإن ومنصور، ونحن قلنا الفضلة المنصور إذا كان في الأول يحذف وجوبا، ولهذا قال إن كان في غير باب ظن وباب كان وجب حذف المنصور، كضرب وضربني زيد، ضربت وضربني زيد. وقال بعضهم بل يجوز إضماره، واستدل ببيت من الشعر إذا كنت تلضيه ويلضيك صاحب جهالا فكن للغيب أحفظ للود، يعني إذا كنت تلضي هذا الصاحب وهو يلضيك، فهمنا إذا كنت تلضيه في الجهل وهو يلضيك فكون في السر أكثر حفظا له، فهنا تلضيه فظهر الضمير، ويلضيك صاحب، تلضيه ويلضيك فعلان متنازعان في صاحب، فأعمل الثاني فصاحب فاعل ليلضيك، طيب والأول يحتاجه مفعولا فظهر الضمير تلضيه، فإن ظهر قال ابن هشام هذا ضرورة لأن ضمير المفعول حقه ماذا؟ ضمير المفعول حقه أن لا يظهر إذا كان في غير باب كان وظن، حقه أن لا يظهر، واضح؟ طيب نحتاج الأول للمنصوب اللفظ المحل، نعم لا بأس، لا لا لا هو يريد أن يقول منصوبا يعني اسما منصوبا، يعني ثلاثة أقسام، نحتاج الأول منصوب اللفظ محلا أو كان العامل من باب أو كان العامل باب كان أو ظن، لا لا لا انتظر انتظر، المنصوب لفظا أو محلا، المنصوب لفظا أو محلا قيده بقيد، انظر عندك قال منصوب لفظا أو محلا لا هذا هو أوقع في لبس، إن أوقع في لبس طيب انظر استعنت واستعان علي زيد به، به منصوب محلا هو مجرور في لفظه لأنه ماذا؟ لأن قبله حرف الجر، ولكن هو في قوة المفعول به فهو منصوب محلا، فإذا حذف أوقع في لبسه. وقال وقيل يحذف وهو الصحيح لأنه محذف لدليل، ثم قال وإن كان العامل من ضيف فذي كان، لا خلاص دقيقة دقيقة انتهى الأمر، تكلمنا عن ما يحدث اللبس وتكلمنا عن كان وتكلمنا عن ظن، دقيقة في مثل هذا يجب تقدير المنصوب، يجب تقدير المنصوب مؤخرا، قال ابن هشام وقيل بل يجوز تقديره في مكانه، وقيل يجوز حذفه، ثم قال وهو عندي صحيح، هذا المذهب صحيح جواز الحذف، نعم لا لا هو يقول في ماذا، لا جواز الحذف هو انتبه انتبه ليس جوازا، هو هنا يقول هذا قول آخر، بعض العلماء يوجب التأخير، بعضهم يوجب التقديم، بعضهم يقول يوجب الحذف، قال ابن هشام عندي وجوب الحذف هو أولى، وبعد خلاص انتهينا من هذا، ثم قال وإن كان المفعول المنصوب ليس من باب، ليس من ما يوقع في لبس، وليس من باب كان، وليس من باب، هو لم يذكر ما يوقع في اللبس، جميل جميل، لو كان من غير هذا، لو كان من غير باب كان وباب ظن المفعول قال هذا واجب الحذف مطلقا، لم يوجد فيه هذا الاختلاف الذي حدث هنا، قال هو واجب الحذف مطلقا، ثم قال وقيل بل يجوز ذكره واستدل بالبيت، وإن كان العامل من غير بابي كان وظن، نعم لم يذكر اللبس، جميل لا اللبس خلاص نحن اتفقنا عليه، اتفقنا أنه يقدر متأخرا أو يقدر مقدما عند قوم أو يحذف، اتفقنا على هذا الكلام في ماذا؟ لو لم يكن من هذا النوع، لو لم يكن من هذا فالحذف واجب، ومن ذكر أن الحذف جائز فقال استدل بدليل إذا كنت تلضيه ويلضيك صاحبه، قال ابن هشام هذا ضرورة لأجل الوزن وهذا لا يعتمد عليه. طيب مسألة أخرى أقوى قليلا من مسألة، قال مسألة إذا احتاج العامل المهمل إلى ضمير، انتبه إلى هذه جدا، إذا كان العامل المهمل، المهمل يعني ماذا؟ المهمل الذي لا يعمل في الظاهر، ليس مهملا مهملا مطلقا، لا يعمل في الظاهر، إذا احتاج العامل المهمل إلى ضمير، فهمنا؟ وكان ذلك الضمير خبرا عن اسم. هذا الضمير هو خبر لاسم قبله، يعني هو من باب ظن وخواتها. الضمير هو خبر عن اسم كان أو ظن، لأننا قلنا هو ماذا في باب ظن وخواتها، المفعولان مبتدأ وخبر في الأصل. وكان ذلك الاسم مخالفا في الإفراد والتذكير أو غيرهما للاسم المفسر له، وهو الاسم المفسر هو المتنازع فيه. عند ذلك يجب العدول إلى الإظهار، عند ذلك لا بد من الإظهار لأننا لا نستطيع الضمير. مثال تقول أظن ويظنان أخا، الزيدين أخوين. انظر إلى المثال، نمسح هذا. نعم لا انتبه إلى المثال. هل هذه عبارات مستعملة عن العرب؟ نعم. أظن و يظنان الكلام أظن ويظنان لي. دقيق، المسألة سهلة. أخن لا أيظن أظن ويظناني يظناني لا بس زيد أخواني دقيقة أظن ويظناني ويظناني وأدعى ميمون لا نقول هنا ظناني الزيدين أخوين. أظن، انتبه إلى هذا المثال، أظن ويظناني طيب الزيدين أخوين. أظن فعل وفاعل صحيح، فاعل أنا، الزيدين أخوين مفعولان، مفعول أول ومفعول ثاني لمن؟ مفعول أول ومفعول ثاني تمام للأول، أعملنا الأول، هذا مذهب الكوفية. ويظناني هذا فعل، يضم فعل تمام، يضم فعل، والألف فاعل، من الذي يضم؟ أنا أضمهما أخويني لي، وهما يظناني أخ لهما. أنا ظننت الزيدين أخوين لي، وهما أيضا يظناني أخ لهما، فأظن الزيدين أخوين فعل وفاعل مستتر ومفعولان تمام. يظناني فعل والألف فاعل والياء مفعول به أول، نحتاج إلى مفعول به ثاني ليظناني. ما هو المفعول به الثاني؟ هذا المفعول الثاني يعود على الأخوين، فنقول ويظناني هي مثلا، أنا أظنهما أخوين وهما يظناني أخا. لو قلت يظناني هي هذا مفعول به، هذا لا يناسب الأخوين لأن هذا مفرد وهذا مثنى. طيب ولو قلت يظناني هما فهما لا يظناني أخوين، هما يظناني أخا واحدا، هما لا يفكراني أخوين. فهذا الضمير لو جعلته مفردا لم يناسب الأخوين المفسر له، ولو جعلته مثنى هو يناسب الأخوين ولكن لا يناسب مبتدأه، لأن يظناني فعل وفاعل والياء مفعول به هو مبتدأ في الأصل. فهنا فماذا نفعل؟ لو جعلناه مثنى سيناسب الأخوين ولا يناسب المبتدأ، ولو جعلناه مفردا سيناسب المبتدأ ولا يناسب التفسير الأخوين. قالوا عند ذلك لا تجعله ضميرا أصلا، بل اجعله اسما ظاهرا أخا. فهنا فتقول أظن ويظناني أخا الزيدين أخوين. فهمت؟ في الألفية قال زيد وعون أخوين في الرخاء. فهنا يقول وجب العدول إلى الإظهار، عند ذلك يجب، لأن هذا الضمير لو قدرته مفردا ليناسب المفعول الأول لم يناسب التفسير، لأن أخوين يفسر الضمير، ولو قدرته مثنى فهو سيناسب التفسير ولا يناسب المفعول الأول، فعند ذلك نقدره ظاهرا. تقول ولكن ما أخر لا يناسب أخوين، نقول نعم ولكن ليس بضمير، والاسم الظاهر لا يحتاج إلى هذا، الاسم الظاهر يكون واضحا بنفسه. ولهذا قال أظن ويظنان أخا، الزيدين أخوين، وذلك لأن الأصل أظن ويظنني الزيدين أخوين، أصل الكلام أنا أظنهما أخوين وهما يظناني أخا، أظن ويظنني الزيدين أخوين، فأظن يطلب الزيدين أخوين، أظن فهمنا يطلب ماذا؟ أظن يطلب المفعولين الزيدين أخوين مفعولين، ويظنني يطلب الزيدين فاعلا وأخوين مفعولا، الزيدين يكون فاعل وأخوين مفعول، فأعملنا الأول، أعملنا الفعل الأول وهو أظن في المفعولين، فنحتاج أن نعطي الثاني فاعلا ومفعولين، أعملنا الأول فنصبنا الاسمين وهما الزيدين أخوين، وأضمرنا في الثاني ضمير الزيدين وهو الألف يظن، هذا هو هنا أضمرنا هذا تمام وهو الألف، وبقي علينا المفعول الثاني يحتاج إلى إضمار، بقي مفعول ثاني أين هو؟ سيحتاج إلى ضمير، وهذا المفعول هو خبر عن ياء المتكلم، هذا المفعول الثاني هو خبر، يعني لأن المبتدأ والخبر هما مفعولا ظنا، فهذا المفعول الثاني في الأصل عمدة، في الأصل خبر للمبتدأ تمام. قال وهو خبر عن ياء المتكلم، والياء مخالفة للأخوين في العدد، الياء مفرد والأخوين مثنى، مخالفة لأخوين الذي هو مفسر للضمير الذي يؤتى به، فإن الياء للمفرد والأخوين مثنى، فإذا فدار الأمر بين إضمار مفرد ليوافق المخبر عنه، إما أن نقدره مفردا ليوافق الياء، وإما أن نقدره مثنى ليوافق الأخوين، فإن قدرته مفردا وافق الياء ولكن لم يوافق المفسر، فإن ولو قدرته مثنى وافق المفسر ولم يوافق المفعول الأول، فماذا نفعل؟ قال فدار الأمر بين إضماره مفردا ليوافق المخبر عنه وبين إضماره مثنى ليوافق المفسر، وفي كل منهما محظور، كل منهما فيه مشكلة، فإن تجعل المبتدأ مفردا والخبر مثنى، أو المفعول الأول مفردا والثاني مثنى، هذا ممنوع، فإن أو تفسر الضمير المفرد بمثنى، هذا ممنوع، فوجب العدول إلى الإظهار، فعند ذلك نترك الضمير مطلقا ونظهر، فإن فكنا أخا فوافق المخبر عنه ولم يضره مخالفته للأخوين، كلمة أخ خالفت الأخوين في العدد لا بأس، لأن الاسم الظاهر لا يحتاج إلى تفسير. قال لأنه اسم ظاهر لا يحتاج لما يفسره، هذا تقرير ما قاله العلماء، هذا كلام من؟ كلام ابن هشام ينقله عن العلماء في هذه المسألة. قال ابن هشام بعد هذا ويظهر لي، كتب عندكم لم أو يظهر لم؟ نعم قال لم، لأن حق الكلام أن لا يكون. قال يظهر أو لم يظهر هنا سنرى لي فساد دعوى التنازع في الأخوين. طيب هنا يقول إذا جعلنا التنازع في الأخوين، انظر يظنني، قال الفعل يظنني هو لا يطلب الأخوين أصلا، لا يطلبه لكونه مثنى، إذا قلنا يظنني الياء مفعول به أول، فأخوين لا يصلح أن يكون مفعولا ثانيا أصلا، فهنا لا تنازع فيه، لأننا قلنا يشترط في باب التنازع أن يكون المعمولان، أن يكون العاملان طالبين للمعمول، فإذا كان واحد يطلبه والثاني لا يطلبه فنقول هنا لا يوجد تنازع أصلا. فقال هنا الفعل الثاني في يظنان، هنا نحن كنا أصل التركيب ماذا؟ أظن ويظنني الزيدين أخوين، انظر إلى الأصل. فقال لو نظرت إلى هذا الأصل وجدت يظنني يظن فعل والياء مفعول به، فهمنا؟ والزيدين ينبغي رفعه ليظنني سيكون فاعلا، يظنني لا يحتاج الأخوين أصلا، الفعل يظنني على التركيب الأصلي. قال هو لا يحتاج كلمة أخوين لأن يظنني ينبغي أن يكون أخا ليس أخوين، فهذا لا يحتاجه، فلما لم يكن محتاجا له فهذا ليس من التنازع أصلا. هذا كلام ابن هشام يقول لم يظهر لي فساد دعوى التنازع في الأخوين لأن يظنني لا يطلبه أصلا، الفعل الثاني لم يطلب الأخوين لكونه مثنى والمفعول الأول مفرد. وعن الكوفيين أنهم أجازوا فيه وجهين، أجازوا حذفه وأجازوا إضماره على وفق المخبر يعني وفق الياء. يعني عند الكوفيين قالوا يجوز الحذف هنا ويظناني ولا نذكر شيئا أو نذكره موافقا للياء فتقول يظناني إياهم، الكوفيون يقولون هذا. ولكن إضماره أو عفوا ذكره ظاهرا أولى لكي نخرج من كل هذا الخلاف، هذا على مذهب الجمهور. هو أنا يعني أنا حدثت لم ولكن نظرت في نسخة أخرى وجدتها وأنتم تقولون موجودة، ورأيت أن الكلام يعني يستقيم إذا قلنا ويظهر لي فساد دعوى التنازع في الأخوين، يعني الذي يظهر عندي أن دعواهم أن التنازع حدث في الأخوين هذا فاسد، أنا لا أوافقهم على هذا لأن الأخوين لم يطلب أصلا فلم يحدث تنازع فيه من البداية. ولكن في النسخ كتب لم وسألتكم قلتم موجودة. قال في ماذا؟ ولم يظهر لي. نعم أنا أردتها ويظهر لي، ويظهر لي فساد دعوى التنازع، يعني الظاهر عندي أن هذا المثال ليس فيه تنازع أصلا. لماذا؟ لأن الفعل يظنني لم يطلب الأخوين أصلا، هو طلب الزيدين فاعلا ولم يطلب الأخوين من البداية، لأن الياء مفعول أول فيحتاج إلى مفعول ثاني مفرد، فلم يحدث تنازع من البداية فأخوين لا تصلح لهم، فلهذا السبب لا يسمى عندي من باب التنازع. بكل فهمنا من هذا أن التنازع هو تقدم عاملين أو أكثر وتأخر معمول أو أكثر، وكل من العاملين يكون طالبا لهذا المعمول المتأخر، فإن تقدم المعمول أو توسط فإنه ليس من باب التنازع، ولا بد للعاملين أن يكون فعلين متصرفين أو اسمين يعملان عمل الفعل، فإن لم يكن فلا يجوز. والذي يظهر لي في نعم هذا المستقيم. ولهذا السبب قلت لم يظهر لي هذا غير مستقيم. نعم. في نسخة أخرى كتب نعم. والذي يظهر. والذي نعم هذا يكون أولى لأن الكلام يستقيم على هذا. فهمنا؟ لأن قوله لم يظهر لا يستقيم مع الجملة. فهمنا؟ طيب. وعرفنا ماذا لو عمل الأول أعطينا الثاني كل ما يحتاج إليه، ولو عمل الثاني أعطينا الأول ضمير رفع فقط لأنه عمدة وحذفنا ما كان فضلة. فإن كان ضمير النصب عمدة فالراجح أنه يقدر متأخرا، وبعضهم أجاز تقديره مقدما وبعضهم أجاز حذفا. فهمنا؟ طيب هذا آخر ما أراده المصنف رحمه الله تعالى في هذا الأمر، نتوقف بإذن الله تعالى عنده وننتقل إن شاء الله تعالى بعد ذلك إلى باب المفعول المطلق. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.